هل الكمال محصول بالعلم فقط؟ الكمال إذا ما صح لك الكمال من جانب، أعطيك الكمال من جانب ثالث. إذا واحد بده يعمل دور فعال، دور فعال يعود الحوار السابق، الدور الفعال محصور بصورة معينة. بس انت شو بكون زي الطبلة، بحكي بحكي بحكي وبسوي بس بدون قاعدة. ما جاوبت يعني بكون مثلا شكلت فلسفة أو أمر معين. الشيخ يسألك هل الكمال هو ما حصل في العلم بحاله؟ قلت له لا. هل العمل المنتج غير حصل في العلم لوحده؟ قلت له لا. يعني بقول لك ركز على شيء اخر غير العلم بصير ولا ما بصير؟ عليكم السلام. كله هو انه العلم يعني هلا شرط من شروط الكمال. يعني هلا انت تتصور انه كل افراد المجتمع يكونوا علماء في علم ما أو لا؟ بس لا، والعلوم هذه المشكلة. بدنا نبني النقطة المتفق عليها، بدنا نبني عليها، مش نتفق وبعدين ننتقل لنقطة أخرى. مش المشكلة ما دام المجتمع لا يمكن لكل فرد من أفراده أن يكونوا متساويين في علم ما، فإذا فليكونوا متساويين في القيام بما يجب على كل فرد من أفراد هذا المجتمع في علم ما، في علم ما. يعني مثلا هلا أنت عم تضرب مثال فيه لما حكيت أنت مع الخطيب، خليك أنت تكون وعليكم السلام ورحمة الله. عالم في التفسير، مختص في التفسير، كما أنا مختص في علم الحديث. إذا مش ضروري أنت تكون نسخة ثانية تبقي الأصل عن الألباني، لا، كون أنت خير من الألباني لأن آخر المقصود فيه أنك تفيد الأمة في علم ما وجدت فيه أحداً قد تخصص، وعلى ذلك فقه العلوم.